أعلى. وهذا الحديث أيضا يؤكد فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهدين كما تقدم معنا في الدرس الماضي في الدرجات العلى من الجنة، إذا استشهدوا أنهم في الدرجات العلى من الجنة. وهذه المرأة المسكينة المكلومة الصحابية رضي الله عنها ما استطاعت أن تتخلى عن عاطفة الأمومة، قتل ابنها يوم بدر، ولم يكن هو الوحيد الذي قتل في ذلك اليوم من المسلمين، ولكن أمه بكت عليه وحزنت حزنا شديدا لأنه لم يقتل في المعركة، لم يقتل وهو يجالد الأعداء، ولكن أصابه سهم غرب، أصابه سهم طائش فمات، فقتل بذلك السهم. فأمه ما كانت تدري، فقدت ابنها ومع ذلك كانت تخشى على عاقبته، تخشى أن يكون قد قتل في غير سبيل الله، تخشى أن يكون قد قتل وهو مدبر، فلا تدري هل يكون ابنها من أهل الجنة أم تجتمع عليها مصيبتان، مصيبة فقده ومصيبة كونه من أهل الشقاء في يوم القيامة والعياذ بالله. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكت إليه ما تجد، وقالت ألا تحدثني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبته عند الله، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى أجابها بما أوحى الله إليه في شأنه، وقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، منازل رفيعة، قال وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، لأنه استشهد في سبيل الله، إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الجنة شيء يجل عن الوصف، مهما وصفت فإن هذا الوصف لن يوفيها حقها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، أعلى درجات الجنة. ويروى أن المرأة هذه رضي الله عنها لما سمعت ذلك انصرفت وهي تضحك، انصرفت وهي تضحك، لأنها اطمأنت إلى مصير ابنها، واطمأنت إلى تكريم الله سبحانه وتعالى له. فعلام تحزن، علام تحزن إن كان ابنها قد نال هذا الشرف العظيم وفاز برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن العواطف والغرائز التي ركبت في الإنسان لا حرج عليه فيها، البكاء والحزن والفرح ومحبة الخير للأقارب، كل هذا مما هو مركب في الإنسان ولا يلام عليه ما دام في الحدود المشروعة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بكى وحزن لفراق ابنه إبراهيم عليه السلام، وقال إن هذه رحمة، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لا يلام الإنسان على حزنه على فقد قريبه، أو على محبته الخير له أو على سعيه في درء الأذى عنه كما صنع أنس بن النضر رضي الله عنه في دفع الأذى عن أخته لئلا تكسر سنها، فأبر الله سبحانه وتعالى قسمه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مع فضل الجهاد أيها الإخوة وعظم درجته، فإنا لابد أن نتذكر أن هذا الأجر العظيم وأن هذه المنزلة الرفيعة لا ينالها إلا من خلص قصده، والله أعلم بصاحب القصد الخالص. وقد تقدم معنا في الأحاديث السابقة قوله عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فلا ينال هذا الأجر ولا يحوز هذا الشرف إلا من قصد بعمله وجه الله، وهذه قاعدة مضطردة في كل عمل يبتغى به الأجر والثواب، لا بد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. ولكن الجهاد مظنة للرياء ومظنة لتداخل القصود، أن يشترك الناس في الجهاد وأن يكون لكل واحد مقصد، فبعض يقصد المغنم المال أو السبي أو نحو ذلك، وبعض يقصد الذكر الحسن بين الناس، وبعض يريد الشهرة أن يقال هذا فلان، هذا الذي يجندل الأعداء، وهذا الذي لا يثبت له أحد، وهذا وهذا، وبعضهم يقاتل الحمية يدافع عن عرضه أو عن نفسه أو عن أقاربه أو ليثأر لهم. فأي هؤلاء في سبيل الله؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال أجاب جواب الحكيم: ما فند كل حالة بخصوصها، وقال: من قاتل للمغنم فحكمه كذا، ومن قاتل ليرى مكانه فحكمه كذا، ومن قاتل للذكر فحكمه كذا. لا، جاء بجواب واحد، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يمنع أن يكون مع قصد إعلاء كلمة الله قصد آخر لا يضر بها، فأن يقصد المغنم. وقد كان هذا الأمر سائغا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يظهرون قصدهم هذا في بعض الأحيان، وبعضهم يشتري الشيء ويجعل دفع الثمن إلى المغنم، لا حرج في هذا، لكن ينبغي أن يكون القصد الأول والدافع الأساس الذي يخرج الإنسان هو إعلاء كلمة الله. فإذا كان هذا القصد موجودا وهو الأساس الذي انطلق منه المجاهد في سبيل الله، فإن قتاله هذا في سبيل الله. وأما إذا لم فيما إذا لم يوجد هذا الأمر، فإن القتال لما خرج الإنسان من أجله. إن كان خرج وهو يريد السبي أو يريد أن يسبي فلانه أو ابنة فلان أو أن يجرب سلاحا معه أو أن يظهر بطولته وشجاعته فقد حصل له ما أراد، حصل له ما أراد، لكن ليس له في الآخرة من نصيب. والحديث الصحيح الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا يذكر في كتاب الجهاد من باب المرابطة على قتال المشركين والكفار والمعاندين وتعقبهم ومتابعتهم، ويذكر أيضا ليدل به على مشروعية الغسل والتنظف بعد الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجع من غزوة الخندق وضع سلاحه واغتسل، وما كاد يصنع ذلك حتى جاءه جبريل عليه السلام ولا يزال الغبار على رأسه، قد عصب رأسه الغبار، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مستغربا: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هل وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. هذا يقوله جبريل. ثم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأين؟ يعني إلى أي مكان نذهب ومن نقاتل؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. وبنو قريظة قبيلة من اليهود نكثوا وغدروا بالمسلمين في أحلك الظروف، عندما كان المسلمون يجابهون عدوهم في غزوة الخندق ويخشون من دخولهم عليهم، وقد أمنوا من وراء ظهورهم، وراءهم اليهود وبينهم وبينهم عهود، إلا أن اليهود هؤلاء راسلوا الكفار وواعدوهم وقدموا لهم المواثيق أنهم إن دخلوا أنهم يعينونهم، فنكثوا العهد الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة الخندق وجاءه جبريل توجه إليهم ليناجزهم، وهذا كما قلنا من باب المداومة على الجهاد ومنازلة الأعداء، وفيه أيضا حكمة بليغة. هذه الحكمة تتمثل في أن الكفار اليهود إذا رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليهم فور انصرافه من معركة فإن هذا يدل على قوته، يدل على قوته، وهذا يرعبهم أكثر. وقد جاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ونازلهم وحكم فيهم بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي مر معنا في الحديث المتقدم في حديث أنس بن النضر أصابه سهم في ذلك اليوم في يوم الخندق فقطع أكحله ونزف نزفا شديدا وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يمرض سعد هذا في المسجد حتى يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطمئن على سعد هذا لمكانته في قلبه ومكانته بين المسلمين فأمر بأن يمرض في المسجد وعندما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة قالوا له نتحاكم إلى سعد بن معاذ رضوا بأن يكون الحكم بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هو سعد بن معاذ لأنه كانت بينهم وبينه في الجاهلية أحلاف فظنوا أنه سيقدم هذه الأحلاف على مصلحة المسلمين فجاءوا به محمولا وهو جريح جاءوا به محمولا على دابة حتى جاء إلى بني قريظة فلما أخبروه بأنهم قد رضوا بحكمه قال حكم فيهم بأن يقتل الرجال وأن تسبى الذرية فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرفعه أو كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم بحكم الله ثم بعد ذلك توفي رضي الله عنه متأثرا بتلك الجراحة شهيدا فحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا وقال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وإنما ذكرنا قصة سعد هذه لعلاقتها ببني قريظة وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بهم بعد أن رضوا بحكم سعد بن معاذ حكم فعل بهم ما حكم به سعد بن معاذ رضي الله عنه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.